فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. اللهم وفقنا لطاعتك وطاعة رسولك، اللهم اجعلنا هداة مهتدين. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كتاب الحدود، باب القطع في السرقة. الشرط الخامس لوجوب القطع انتفاء الشبهة، فلا يقطع بالسرقة من مال ابنه وإن سفل، ولا الولد من مال أبيه وإن علا، والأب والأم في هذا سواء، ولا يقطع العبد بالسرقة من مال سيده. الرجل كنا جنب المراوح هذه، ما بيد هذا. قال ولا يقطع العبد بالسرقة من مال سيده. شرحنا هذا بالأمس. قال الخامس انتفاء الشبهة، يعني أن قطع اليد لا بد أن يمر بشروط ستة أو سبعة. أن تكون سرقة، ما يكون اختلاس وغصب ونهب، لا بد أن تكون سرقة. والسرقة عرفها أخذ المال خفية من حرص، ولا بد أن يكون المسروق مال، إن كان غير مال لا صح، لا يقطع فيه اليد. فلو سرق جلود ميتة لم تدبغ لا يقطع، ولو سرق كلاب صيد لا تقطع يده، ولو سرق خمرا لا تقطع، ولو سرق خمرا لا تقطع، ولو سرق كل ما ليس بمال لا تقطع. ولا بد أن يكون هذا المال في حرز ويخرج من الحرز، يكون هذا المال في المكان الذي يجب أن يكون فيه لصونه. أما إذا كان مبذول أمام الناس فلا تقطع يده. فمن وضع في المكان الأمامي من مقود السيارة تحت الزجاج الأمامي دراهم فسرقت، لا تقطع يد السارق. لكن لو سرق السيارة من مكانها أمام الدار تقطع يده، لأن السارق هذا المركوب واقف، موقفه الذي هو حرز له، وقوفه أمام الدار هي حرز له. لكن هذه الدراهم الموضوعة ليست حرزا، ليست السيارة حرزا لها. لا بد أن يكون تكون سرقة، وأن يكون مال، وأن يكون من حرز. ثم ذكر لا بد أن يكون نصاب، مبلغ معين دون هذا المقدار ما تقطع يده، أشياء التافهة اليسير ما تقطع يده. هذا الشرط الخامس الذي تكلمنا عنه بالأمس. ألا تكون شبهة في السرقة، يعني ألا يكون اشتباه، هذه الشبهة تمنع من إقامة الحد، لأنه صلى الله عليه وسلم يقول ادرأوا الحدود بالشبهات. فمن الشبهات، من الشبهة التي تدرأ بها الحدود، أن يكون السارق جزءا من المسروق منه، أو أن السارق المسروق منه جزء منه كالأب من الابن وبالعكس. وأن لا تكون شبهة في وجوب النفقة عليه، إذا أنفق كالقريب على قريبه، إذا وجب الإنفاق لا تقطع يده. فجاء أولا في قضية البعضية، أن هذه شبهة إذا وقعت تدرأ الحد فلا يقطع. ثم قال: ولا العبد إن سرق من مال سيده. العبد مكلف لأنه مخاطب، والله عز وجل خاطب جميع الناس بقوله تعالى يعني دخل في خطابه جميع الناس: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. كل سارق، فهذا العبد سارق، سرق من مال سيده. قالوا: وإن سرق من مال سيده فلما كان وجوب النفقة على السيد للسيد على هذا العبد كانت شبهة في درء الحد، لأن العبد نفقته على سيده، فهذه شبهة تدرأ الحد. وجاء بحديث عن عمر رضي الله عنه أنه جاءه عمرو بن الحضرمي بغلام يقوده، قال: هذا غلام لي. ما قال: هذا غلامي. لو قال: هذا غلامي، قد يكون المراد أنه ابنه، وقد يكون المراد أنه خادمه. لما كان غلام لي معناه أنه خادم لي، وما كان ذاك العصر يستخدمون الناس بدراهم، أغلب من كانوا إما عبيد أو مؤاجرين، يؤاجره على خدمة كذا مقابل كذا، كما استخدم اليهودي بعض الصحابة لأنه يسقي له زرعة، فكان يأتي يجلب الدلو من البئر بتمرة، فهذا يؤاجرون أنفسهم. أما غير المؤاجرة ما يعرف كما عندنا الخدامات والخادمين، هذه اللفظة في اللغة بمعنى أنهم عبيد، لكن هؤلاء أحرار. فلما قال: غلام لي أي عبدي، سرق مرآة امرأتي وهي خير من 60 درهم. قال: هذه المرآة أفضل من 60 درهم. والذي يقطع تقطع الأيدي به هو النصاب، والنصاب كم؟ 3 دراهم. لما جاء قال: اقطع يد هذا الغلام. قالوا: ماله؟ لما اقطعه؟ قال: لأنه سرق مرآة امرأتي. قال: لا قطع عليه، خادمكم سرق متاعكم. ما في قطع، خادمكم سرق متاعكم، تفطن فيها. الخادم مال، يعني خادمكم يعني مالكم سرق مالكم، إنما جاء بعبارة كما هي. قال: خادمكم يعني هذا المال سرق متاعكم، سرق أموالكم. فالمال سرق المال، هذه ما تقطع اليد. لكن لو هذا العبد سرق من غير مال سيده تقطع يده. اسمعوا الآن ما يقرأ القارئ: ولا يقطع العبد بالسرقة من مال سيده. نص عليه، نص عليه، يعني ايش معنى نص عليه؟ يعني جاء النص عن الإمام. نعم. لما روى سعيد عن سفيان عن الزهري عن السائب بن يزيد عن عمر أنه جاءه عبد الله بن عمرو بن الحضرمي بغلام له، فقال: إن غلامي قد سرق فاقطع يده. فقال عمر: خادمكم أخذ مالكم. وكان ذلك بمحضر من الصحابة ولم ينكر، فكان كالإجماع. لما روى سعيد عن سفيان عن ابن عيينة، سعيد يعني ابن منصور له سنن، هكذا الرواية لما اطلع عليها، لكن اطلعت عليها في مصنف ابن أبي شيبة، لأن هذه إذا قرأت عن السائب بن يزيد عن عمر، السائب بن يزيد ما رأى عمر، وقد يكون فيه شبهة أن الحديث مرسل أو منقطع، يعني فيه ضعف. لكن رواة ابن أبي شيبة تقول: عن السائب بن يزيد عن عبد الله بن عمرو بن الحضرمي قال أنه جاء إلى رسول الله، فالحديث مسند متصل. فقال القصة، قال: وكان ذلك بمحضر من الصحابة ولم ينكر، يعني ما أنكروا على من؟ على عمر رضي الله عنه، لأن الصحابة رضي الله عنه كلهم عدول لا يقبلون الباطل، والحاكم إذا سدد الله له من ينصحه ويرشده ويدله على الخير، هذه من أعظم النعم. ولذلك كل واحد منا يجب، اسمعوا كلمة يجب، ينبغي أنه يدعو للحاكم أن الله يصلحه ويهيئ له البطانة الصالحة، فإذا دله على الخير واسترشد وتبين وقام بالأمر فإن الأمة كلها تنال ذلك الخير. لذلك كان الإمام أحمد يقول: لو كانت عندي دعوة مستجابة لادخرتها لولي الأمر. فإنت إذا أخلصت القلب لله عز وجل ودعوت للحاكم أن الله يهيئ له البطانة الخالصة، بطانة صالحة تخلص له، فإن هذا الدعاء فيه نفع لعموم المسلمين. الله إذا علم من العبد الإخلاص والصدق في ذلك دل على إيمان له، على إيمان في القلب، لأن هذا الذي لا يبالي لا يهمه شأن المسلمين ولا يهمه أمر الحاكم استقام وغير استقام، لكن الذي يعلم شؤون الناس ويرجو لهم الإصلاح ويتمنى لهم الخير ويتمنى للحكام أن يستقيموا ويكونوا كذا، فاعلم أن وراء هذا القلب إيمان. يقول صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يغل عليها قلب امرئ مسلم، يعني ينتفي القل والخداع والغش من قلبه. إحدى هذه الثلاثة أن يخلص لولاة الأمر وأن لا يفترق عن جماعة المسلمين، فإن دعوتهم تحيط من وراءهم، وأن يخلص العمل لله، الإخلاص العمل لله وإخلاص القلب لوالي الرعية ما يغشه، وبعدين لا يخرج عن جماعة المسلمين، وكل ما كان صالح للمسلمين هو معهم، وإذا رأى شذاذ عنهم لا يطاوعهم. إذا اجتمعت هذه في قلب المسلم فإنها تنفي الغل والحقد عن قلبه، والغل والحقد لا تملك أنت أن تنفيه، ما يملك المرء، تحسد دون إرادتك وتتمنى لإنسان الشر دون رغبة منك قهرا عنك، فإن النفس إذا تمكنت من المرء حالت بينه وبين الخير، فهذا أمر لا تملك أنت أن تمنعه، ولذا يلجأ المرء إلى الله: اللهم ألهمني رشدي، اللهم قني شر نفسي، اللهم قني شر الشيطان وشركه. فأنت إذا أخلصت في هذه الثلاث فإنها تنفي عنك الغل من القلب، والقلب إذا استقام وصلح صلحت الجوارح. أما إذا ليست فيها هذه الثلاث أو كانت ناقصة عن الثلاث فاعلم أن في القلب خلل يغش المسلمين لو تمكن، ولو لم يجد مراقبة لاستطاع أن يخون ويغش، ولو اختل الأمر له لا يعرف أن عليه رقيب لفتك بالناس في أموالهم وأعراضهم ما استطاع. ولكن إذا كانت في هذه الثلاث في قلبه يخلص العمل لله ويكون مع جماعة المسلمين ويخلص لولاة الأمر يدعو لهم، فإن هذه تنفي عن القلب الغل والحسد، والغل والحسد والغضب والرياء والنفاق وما في القلب من ضيق وكدر وكذا، هذه أمور ما يملك المرء، لا يخلو جسد من حسد ولا تملك أنت أن تدفعه إلا بإعانة الله وتوفيقه. فأنت ترجو الله أن يطهر القلب ويرزقك الاستقامة ويبين لك سبل الرشاد ويبين لك نهج الطريق وأن يعينك على ذلك. ادعو الله دائما في هذه الأمور، وإلا فحياتك مضطربة، فأنت لن تنجو من كرب هذه الدنيا، إما ضيق نفس أو إزعاج ولد أو نشوز امرأة أو كبح دابة وشموس غيرها، فإنها كلها تؤثر في الرجل وتؤثر في المرأة وتؤثر في المرء، فتجد أموره في غاية الصعوبة والكدورة. فمن أراد الاستقامة وأراد أن تكون حياته على وجه يسعد فيه في دنياه، فاحرص على هذه الثلاث التي أرشدك إليها النبي صلى الله عليه وسلم، لتطهر قلبك من هذه الأمور والأدران. اللهم طهر قلوبنا وأصلح ذواتنا واعف عنا وعافنا. قال هنا العبد لما قال عمر رضي الله عنه خادمكم سرق متاعكم، يعني هذا لا تقطع يده. نبحث عن العلة التي من أجلها نفى عمر رضي الله عنه، انتهى إلى عدم القطع. الفقهاء رحمهم الله يبحثون عن العلل والأسباب. هذه الأسباب أن هذا مال وهذا مال، سرق هذا المال من هذا المال، فكان لا قطعة، هكذا ظاهره. لكن لما كان هذا المال ينميه صاحبه ويحفظ عليه ويصونه، دل على أنه ينفق عليه. ولما وجبت نفقة العبد على سيده، لو سرق منه لا تقطع. فعرفنا أن السبب هو وجوب النفقة، فيكون كل من كان من شارك العبد في هذه العلة ثبت له الحكم. الزوجة إذا سرقت من مال زوجها ما تقطع يدها، لأنه يجب على الزوج وهو السيد أن ينفق على زوجه، وهكذا في سائر المسائل إن وجدت هذه العلل. اسمعوا ما يقول القارئ. نعم. فقال عمر خادمكم أخذ مالكم، وكان ذلك بمحضر من الصحابة. خادمكم أخذ مالكم، رضي الله عنه من فصاحته أن تأتي كل لفظة بمعناها. ما قال خادمكم سرق مالكم، قال أخذ مالكم. وهذه من دقائق العبارات، ينبغي للمرء أن يحذر إذا تلفظ أن تكون مستقيمة لها دلالتها. نعم. وكان ذلك بمحضر من الصحابة ولم ينكر، فكان كالإجماع. ولم ينكر، لأنهم على استقامة ما يرضون بذلك. وهكذا كلما كثر صلاح المجتمع، كلما ساد الأمن وساد الرخاء وسادت المحبة. نعم. وقال ابن فكان كالإجماع، ما قال فكان إجماعا. كاف التشبيه إذا دخلت على مشبه به دل على أنه أقل رتبة، أن المشبه أقل رتبة من المشبه به. لو قال هذا إجماع لتساووا، لكن ما رضي أن يقول هذا إجماع. لما جعله كالإجماع؟ لأن الإجماع أنك تعلم استقراء، استقراء معناه تتبع، أنك تتبعت جميع الصحابة الحاضرين والغائبين، كلهم علموا بهذه الواقعة، وكلهم سكتوا ولم ينكروا. وهذه دعوة ما تتأتى لكل أحد ولا تتيسر، فلذلك من ادعاها قد ينسب إلى الكذب، ولذلك قال كالإجماع لأنهم سكتوا وما يدرينا عن غير هؤلاء الذين انتشروا في الآفاق. إيش يكون رأيهم؟ هل يسموه إجماع سكوتي؟ إيش يسمونه؟ إجماع يعني سكتوا فهو إجماع سكوتي، فأن انتشر الأمر وعلم الغائب والحاضر بهذا الحكم ولم نعلم ولم يرد إلينا من أنكر هذا على عمر رضي الله عنه. لا يقال هيبة السلطان تمنعهم، لا، هذا ما يقال في حق الصحابة رضي الله عنه. نعم. وقال ابن مسعود لا قطع، مالك سرق مالك. ابن مسعود رضي الله عنه حكم الكوفة، فجاءه من يشكو خادمه أنه سرق منهم، قال لا ما في قطع، ما نقطعه، خادمكم سرق مالك، مالك سرق مالك، مالك سرق مالك، هذا لا قطع فيه. نعم. والمكاتب وأم الولد والمدبر كالقن. والمكاتب وأم الولد والمدبر كالقن، هؤلاء عبيد كلهم عبيد، لكن اختلفت مسمياتهم لاختلاف أوصاف لحقت بهم. المكاتب هو الذي يأتيه سيده يقول فادي نفسك، ادفع عن نفسك قيمتك، مقدارها كذا في خلال 3 سنوات، يقع عقد بينه وبين هذا العبد، هذا يسمى مكاتب، أي كاتبه على أنه يحرر نفسه، يحرر نفسه معنى إيه؟ يجعله حرا، أن يدفع مبلغ معين يتراضيان به، فيذهب هذا المكاتب، وتكون حينئذ لا سلطة على السيد عليه، لا يمنعه من التصرف ولا يشغله ولا يأخذ ماله، هو عبد، لكن هنا في هذه الحالة أثناء العقد كالحر، فيتركه فيجمع ما يجمع، فإذا استطاع أن يأتي بسداد المال المطلوب خلال تلك الأزمنة التي عقدها مع سيده أصبح حرا، إذا وافى كان حر، وإذا عجز عن ذلك عاد إلى الرق. عرفنا معنى المكاتب، فإذا هو رقيق ما بقي عليه درهم. المكاتب وأم الولد، أم الولد الجارية يأتيها سيدها فيستولدها، جاء منها ولد، إذا جاء منها ولد هي تشتغل عنده رقيقة عنده، لكن ما يصح أن يهبها ولا يبيعها، تبقى معه، فإذا مات هذا الولد الذي جاء من السيد حر، هذا الولد ليس من السيد وسيدها حر، والرجل الله عز وجل أباح من النساء الحرائر 4، ومما ملكت أيمانكم ما شاء من العدد، أما أن تتزوج أما لا بد لها من شروط ذكرها الله عز وجل، ومن لم يستطع منكم طولا، يعني مقدرة على دفع المهر، بيّن الله عز وجل إذا عجز عن ذلك وخشي على نفسه العنت له أن يتزوج بشرط أن تكون هذه الأمة عفيفة محصنة، معناها عفيفة، ويستأذن سيدها في ذلك، وأن لا يكون لها عشيق وليست بزانية. الشاهد ما هو؟ هذا إذا تزوج أمة أولاده عبيد، أولاده يملكهم سيد هذه الأمة، ولذا ما باحها الله إلا في حالة خشية العنة، خشية على نفسه الزنا وما عنده مهر. أما السيد إذا استولد الأمة فولدها حر، إذا ماتت هذه إذا مات السيد عتقت هذه المرأة، من الذي عتقها؟ ولدها، هذه تسمى إيه؟ أم ولد. طيب المكاتب وأم الولد والمدبر، المدبر أن يقول لوصيه أو لورثته أو أكبرهم: إذا مت فهذا العبد حر أو هذه الأمة حرة، أن يسمى مدبر، يعني أنه جعل حريته دبرا بعد موت السيد. هذا ما يباع إلا لضرورة، ما يباع هذا ولا يوهب. قال: هؤلاء الثلاثة كالقن. القن هو عبد وهؤلاء عبيد. القن معناه العبد الذي ورثته كابرا عن كابر، هو من أجدادك موجود عندك، توالد العبيد وهذا أحدهم موجود معك، يسمى قن. يقول هذا العبد، هؤلاء كالقن. إذا عرفنا معنى المكاتب وعرفنا معنى المدبر وعرفنا معنى أم الولد، أدركنا حينئذ إرادة المصنف لهؤلاء الأصناف من الرقيق، لأن من لم يفهم من لم يتفطن يقول: لما لا يقول والعبيد، وينتهي من قوله المكاتب وأم الولد والمدبر لكثرة الأسامي والفقه يشتهر ويمتاز بالاختصار، فيقال: لا، إنما عناهم لأنه قد يخطر في ذهن القارئ أن هؤلاء لما كانت فيهم شبه من الحرية يقول: لا، تقام عليهم الحدود، إذا سرقوا من مال السيد تقطع أيديهم. فقال: لا، المكاتب ولو أنه سيحرر إذا جمع المال، وأم الولد وإن كانت حرة بعد موت سيدها، والمدبر ولو سيصبح حرا بعد موت سيده، فإن هؤلاء لا زالوا عبيد، إذا سرقوا من مال سيدهم لا تقطع أيديهم. اقرأ ما بعده. ولا يقطع سيد بسرقة مال مكاتبه. قال: ولا يقطع سيد بسرقة مال مكاتبه، يعني بالعكس. أما هذه واضحة، أليس كذلك؟ لكن لما أوردها؟ أوردها لأن السيد ترفع يده عن المكاتب، ما يتصرف فيه ولا يأخذ ماله ولا يعيقه عن العمل ولا سلطة عليه، لأن المكاتب له الحق التصرف وله حق اليد في وضعها على ما شاء، وهو يتزوج ويعتيق وينكح ويشتري ويبيع، فإذا سرق منه قال: ما تقطع يده، لأنه لا زال رقيقا حتى يتحرر. عرفنا لما أوردها؟ ما قال إذا سرق السيد من عبده، تقول هذه ركاكة ما تساووا، هذا ماله. لما أورده؟ قال: أورده لأجل أن يتبين لك أن المكاتب لو استقل تصرفا فإن السيد لو سرق منه لا تقطع يده، لأن استقلاله بالتصرف لا يرفع عنه شبهة العبودية، لا زال عبدا. نعم. فإن ملك وفاء فيتوجه الخلاف. قال: حرر نفسك بهذا المبلغ خلال كذا من السنين، وإذا المبلغ توفر له وجد المبلغ فسرق السيد من مكاتبه، قال فيه خلاف، إن وجود المبلغ كامل معناه سيكون حرا، قال فيه خلاف، تقطع يده أو لا تقطع يده. عرفنا هذه؟ نعم. وفي الانتصار في من وارثه حر يقطع ولا يقتل به. في من وارثه حر، الكلام لما كان في سياق المكاتب نربطه بالمكاتب، قال إذا كان المكاتب له وارث حر كيف هذا يصير هذا؟ نعم لا، قد يكون عمه، قد يكون أبوه، قد يكون أخا له، قد يكون ولده، أحرار، يصير هذا ولا ما يصير؟ فإذا مات هذا المكاتب يرثه قريبه أولى الناس به. قال إذا كان يرثه أحد الأحرار ولا زال مكاتب، ما قال قن لأن القن ماله لسيده تماما، قال في هذا يقطع ولا يقتل، سيده لو سرق منه قال يقطع يد السيد، لكن لو قتل هذا المكاتب لا يقتل به. لما فرقتم بين قطع الأطراف وزهق النفوس؟ قال لأن قطع الطرف يعلم أن هذا المكاتب ماله لوارثه ما يعود لك، فأنت سرقت من غير مالك. هذا قول أراد يعني أتى به لندرته، جاب هذا القول ونحن نحاول. لا يقطع عبده بسرقة ماله، هذه قاعدة يسموها قواعد كلية. كل امرئ إذا سرق مالا لا تقطع يده لوجود هذه الشبهة، إما البعضية أو النفقة، فكذلك العبد إذا سرق من ذاك الرجل الذي لا تقطع سيده لو سرق منه فقد العبد. يعني مثال: المرء إذا سرق من مال والده ما تقطع يده، مر علينا هذه لشبهة البعضية. فإذا قام عبد الولد سرق من مال أبي سيده أو جده ما تقطع يده. وهكذا أضربوها وصرفوها في الأحوال. واضح المثال؟ نعم. ولا مسلم بالسرقة من بيت المال، نص عليه. قال الشرط الخامس انتفاء الشبهة. شبهة البعضية مرت علينا، وشبهة النفقة ذكرناها، فبقيت شبهة أخرى. اللي يحب حفظ القرآن ما يجي يشوش على نفسه في الدرس، ينزوي إلى سارية ويتمعن ويكون قلبه مع القرآن، لأنك ما تستطيع. ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. هنا قال ولا يقطع عبد بسرقة سيده ولا مسلم من بيت مال المسلمين. إيش معنى بيت المال؟ بيت المال هي يعني شخصية اعتبارية، يعني اعتبارية يعني نعتبر أن هذا كالشخص يحفظ أموال الناس. فبيت المال بيت تحفظ فيه أموال المسلمين، مات ولم يرثه أحد، دفعت ديته ولم يجد أحدا يأخذ تلك الدية، حصل كذا وأهدى كذا وأوقف كذا فلم نجد لهذه الغلال مصرف، كلها تذهب إلى بيت مال المسلمين. أدى المسلمون زكواتهم فلم نجد لها مصرفا، نذهب بها إلى بيت مال المسلمين. جاءت الغنائم وضعناها في بيت مال المسلمين. بيت مال المسلمين يرصد لماذا؟ يرصد لحوائج المسلمين. إذا جاء جهاد ينفق على المجاهدين منهم، وإذا جاء عدو يصرف هذا العدو من هذا المال، وإذا وجدنا كذا، وإذا وجدت كارثة دفعنا هذه الكارثة من بيت مال المسلمين، وإذا جاءت سنة عامة، السنة العامة يعني إيه؟ يعني جدب عام وقحط الناس واحتاجوا واضطروا إلى نفقة تنفق عليهم من بيت مال المسلمين، وجدنا أيتاما جاعوا في بيت مال المسلمين، حاجات الناس كثيرة، ووجدنا أمواتا لم نجد لهم أكفانا، ومن يواري سوآتهم من بيت مال المسلمين. الذي يسرق من بيت مال المسلمين قال ما تقطع يده. ليه ما تقطع يده مع أن هذه حقوق للمسلمين كلهم؟ ما من مسلم غني وفقير إلا وله حق في هذا المال. الفقير علمنا أن له حق، والغني كيف يكون له حق في بيت المال؟ قال لأن الفقير الغني لا تدري، وتلك الأيام نداولها بين الناس، ما تعرف، يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، يبسطه في المستقبل ويقدره في المستقبل. يقدر مو معناها يضيق، معناها يجعل الرزق على قدره، لأنه لو ضيق الرزق على عبد لمات. ومن الرزق هذا الهواء الذي نستنشقه، ومن الرزق هذه الروح التي نمشي بها ونذهب، لو ضيق علينا هذا ما بقينا في الحياة. فقدرنا فنعم القادرون، وجعلناه بقدر، وما ننزله إلا بقدر معلوم. فهذا الغني إذا سرق من مال بيت مال المسلمين قال ما تقطع يده، لشبهة استحقاقه في هذا المال. واضح هذا؟ طيب، فإذا سرق بيت مال المسلمين أحيانا يصنف بيت المال، أحيانا يصنف هذه الأموال التي تذهب إليه، يكون جزء منها مرصود للفقراء والمساكين لأنها زكوات جمعت، وجزء منها رصد لمصالح المسلمين كفتح المدارس والمستشفيات والطرق، وجزء منها رصد لحاجات المسلمين العامة كتهيئة تجهيز الموتى وغيرها. فإذا سرق الغني جزء ما نصابا مما يستحقه الفقراء فهذا فيه خلاف، إذا كان من الزكوات، إذا سرق من المال المرصود ما كان للزكاة فهذا كثير من أهل العلم يقولون تقطع يده، لكن لو سرق من غيره مما فيه مصالح ومنافع المسلمين عامة فهذه شبهة تدرأ عنها الحد. اسمعوا ما يقول القارئ: ولا مسلم بالسرقة من بيت المال نص عليه، لما روى ابن ماجه عن ابن عباس أن عبدا من رقيق الخمس سرق من الخمس فرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فلم يقطعه، وقال: مال الله سرق بعضه بعضا. الله أعلم، هذا حديث لا أدري عن صحته، لكن هكذا رواه ابن ماجه. رقيق خمس سرق من الخمس، ما قال سرق من الغنيمة، لأن الغنيمة تقسم خمسة أقسام: خمسها لله ورسوله، لله ورسوله مو معناه، لا تفهم معناها أنها لرسوله يستمتع بها، لا، هي مرصدة لله في حوائج المسلمين ونفعهم، وهي لرسوله صلى الله عليه وسلم يضعها حيث أمره الله، ما تكون لها، إنما تكون لحوائج المسلمين. واضح هذا؟ هذا الرقيق ما سرق من أربعة الأخماس الأخرى، لأن أربعة الأخماس الأخرى لمن هي؟ للمجاهدين، للغزاة، هؤلاء ما لأحد حق فيهم، بخلاف الخمس. فهو سرق من الغنيمة ولا من الخمس؟ قال سرق من الخمس، ما تقطع يده، لأن هذا الخمس لله ورسوله تعود لمن؟ لعامة المسلمين ومصالحهم. فكان هذا الرقيق له استحقاق في هذا المال، فهي شبهة تدرأ عنه الحد. واضح هذا؟ نكتفي بهذا القدر في هذه الليلة المباركة، وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. فضيلة الشيخ سائل يسأل: هل هناك حد لدرجة البرد الذي يجوز من أجله التيمم؟ لا، الأمور المرض الذي يجوز فيه البرد والنفقة التي يجب على والفقر الذي والحاجة التي يجب على الزوج نفقته على زوجه، هذه المسائل تعود إلى العرف وإلى ما يتعرفه الناس، وفي مسائل تخص الرجل نفسه. فإذا قال المريض: أنا أعجز عن التيمم، لا، يقول: هات شاهدين. لا، هذه ما يستشهد لها بشاهدين، هذه مسائل تدين تعود بينه وبين الله وأعلم بحاجته. إذا قال: أنا أصلي جالس، لا تقول: يا شيخ طيب هذا ما شاء الله صحيح ومتين، كيف يصلي جالس؟ وأدرى بنفسه وأعلم. فمن كان كذلك وأدرى بمصلحة نفسه وبالمشقة التي تأتي، ولا يقال: ما ضابط هذا؟ ليس لها ضابط هذا. نعم. هل يجوز للمقيم أن يمسح لصلاة المغرب والعشاء على القبر ثم يغتسل قبل مضي يوم وليلة؟ إيش دخل المغرب والعشاء؟ ما أدري، ما دخل المغرب والعشاء في هذه؟ إذا لبسها في العشاء يمسح إلى العشاء الأخرى، وإذا لبسها في الظهر يمسح إلى الظهر الآخر القادم يعني. فإذا خلع الخف وكان على طهارة، مو معنى أنه نقض وضوءه بعد لبس الخف على طهارة، فإذا نقض وضوءه بعد نقض الوضوء يمكث يوم ليلة. فإذا لبسه ثم أراد، بقي على طهارته ثم أراد أن يغتسل من باب النظافة، فخلع الخف واغتسل، ما جرى شيء، لأن الخف على طهارة ولم ينقض ذلك الوضوء. لو خلعه ولبسه واحد، ما في خلع من بداية نقض الوضوء. نعم. وجزاكم الله، وصلى الله على نبينا محمد.